ولكن هذا الإخراج لا يعني الإخراج المطلق، بل ليس منا في هذا الفعل المعين، ليس منا في هذا الفعل المعين، فقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فإذا ليس منا في هذا الفعل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع منه المسلم. وقوله من ضرب الحدود يشمل من ضرب خده وخد غيره، يشمل إيه، لكن ما أظن أن أحد إذا حد خلص المصيبة يضرب خد غيره، وإنما يضرب خد نفسه. فإذا العموم هنا يراد به الخصوص. كذلك من ضرب الحدود لو أخذنا بعمومه لكان كل من ضرب حده فهو ليس من أعمال رسول الله، وليس الأمر كذلك، لأن المراد من ضرب حده تسخطا من المصيبة. وقوله وشق الجيوب، الجيب هو فوق القميص الذي يدخل منه الرأس، هذا الجيب الطوق الذي يدخل منه الرأس هذا هو الجيب. وشق الجيوب أن الإنسان والعياذ بالله إذا أصيب بمصيبة لست هذا الجيب وشفه، نعم، تسخطا من هذه المصيبة وعدم تحمل لما وقع عليه. الثالث ودعا بدعوى الجاهلية، كلمة دعا بدعوى، دعوى الجاهلية، دعوى مضاف الجاهلية مضاف إليه، فهل نقول إنه العموم كل دعاء جاهلية يأتي بهذا الحديث، أو نقول دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة؟ ما أمران يتنازع هذا الأمر أو يتنازع هذا أمران؟ الأمر صيغة العموم، الأمر الأول، والأمر الثاني قرينة السياق. هذا يتنازع أمران. أول الأمر الأول صيغة العموم، وين صيغة العموم؟ دعوى الجاهلية مفرد مضاف، والمفرد المضاف تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه للعموم. أولا طيب، والثاني قرينة السياق، لأن الشيء وما أشبه ذلك هذه دعوة جاهلية. فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف، ما يتعلق بالبدن، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق بالجبال، يتعلق يعني بالجوارح، تسخط الجوارح، تسخط اللسان، تسخط يتعلق باللباس، وهو ليس الجوارح، شق الجيوب من يتعلق باللباس، دعوة جاهلية باللسان، وضرب الحدود بالجوارح، نعم. فذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالب ما تقوم من عند المصائب، وإلا فمن كسر القدور، نعم، وهدم البيوت بما أشبه ذلك عند مصيبة مثله، أو مثلا من ضرب أولاده أو ضرب زوجته أو ما أشبه ذلك ومثله، لأنه فعل ينبي عن التسخط. أيما أولى، أن نرجح العموم في دعوى جاهلية أو نرجح الخصوص في قرينة السياق؟ نشوف إن نظرنا إلى السياق قلنا الخصوص أولى، لأن سياق الكلام يحدد المعنى، وإن نظرنا إلى المعنى في قول ليس منا فإن كل دعوة جاهلية يتبرع منه الإسلام، فيشمل كل دعوة جاهلية، فالدعوة للنسب والعصبية وما أشبه ذلك كل من دعوة جاهلية. وربما يؤيد هذا الحديث الذي قبله، وهو الطعن في النسب والنياحة على المجلس، لأن في ذكر الطعن في النسب مع النياحة مما يدل على أن كل ما تدعو به الجاهلية فإنه داخل في الحديث، وهذا أحسن حمله على العموم أولى، والقرينة لا تخصصه، ويؤيده الحديث الذي سبقه. طيب، دعوة الجاهلية نسبت إلى الجاهلية، هل المراد الجاهلية أهل الجهل أو الجهلية معنا، يعني الدعوة التي منشأها الجهل، نعم هذا هو الضعف، الدعوة التي منشأها الجهل. ومنها دعاوى الجاهلية في جهل من قبل الإسلام، فإنها من دعوى الجاهلية. فبهذا نعرف أن هذه الأمور الثلاثة حرام ولا لا، ومن الكبائر، ومن الكبائر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفرع من شيء إلا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس بالأمر الهين. هذا موجود من الآن الظاهر، شق الجيوب موجود، وضرب الحدود موجود الآن، وكذلك نفس الشعوب موجود. شق التراب وصول التراب عجيب، تمره هذا موجود. طيب يا شيخ، بارك الله بالعموم، كل هذا العمل حتى ضرب الحدود لا لا لا، لأن من ضرب خد ولده مثلا لتأديبه نقول أنت منهي عن ضرب الوجه، ولكن ما أدخل هذا الحديث. لا ما أدخل البراءة منه. وشق الجنوب، وشق الجنوب أيضا، لا شق الإنسان جيبه لأنه ضاق على رأسه. أقول لو شق جيبه غايه، وكذلك لو شق جيبه غايه غيره عدوانا ما هو لأجل المصيبة، لا لو واحد مثلا شاف جيبه زين جميل متطرد طيب قال قفزته عليه راح وشدته، يقول هذا عدوان، لكنه لا يعرف الحديث. انا ما اقول هذا الحديث، اقول يعني لو ناخذ العمل كلها تحت لا لا هذا اخير بس ما قصر، ما قصر هذا قصر. والجاهليه لكن دعوه الجاهليه قلت لكم ان الحديث الاول يؤجله، لانه قال الطعن في النسب والنياح، فقارن الطعن بالنسب، الطعن بالنسب من دعوة الجاهلية. الرسول ما والله رتب الحديث هذا أربعة، كيف ما رتب الحديث الترتيب العلماء؟ مو معناه أنا ما قصدي إن ذكر هذا قبل هذا، قصدي إن الرسول قرن بين شيء من دعوة الجاهلية وشيء مما يتعلق بالتوجه وغنية، فلا يمنع أن يكون قوله دعاء بدعوة جاهلية عاما، سواء دعوة جاهلية التي يقولونها عند المصائب أو لا. نعم نعم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي به، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أولا قال رسول الله إذا أراد الله بعبده الخير، استفدنا من هذا أن الله تعالى يريد بعبده الخير ويريد به الشر، ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا لذاته، الله تعالى لا يريد الشر لذاته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، ومن أراد الشر لذاته فالشر إليه بلا شك، لكنه سبحانه وتعالى يريد الشر لحكمه، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. وقوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة، إذا قال قائل هناك خير أولى وهو العفو عن الذنب، وهو هذا أعلى ولا لا؟ يعني يكون الله يعفو عن المرء لا يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة، لا شك أن هذا هو الخير، ولكن الرسول قال خيرا باعتبار الأمر الثاني وهو أن تؤخر العقوبة إلى الآخرة، فإنها إذن فهو خير نسبي لا خير مطلق، لا خير مطلق. فإذا قال قائل ما دليلكم على الأمر الثالث وهو العفو المطلق، قلنا دليلنا ما في الكتاب والسنة من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عبده المؤمن ولا يعاقبه، لقوله تعالى إن الله لا يعاقب أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومع المغفرة لا عقوبة. فالخير إذن إذا أراد بعد الخير ما نبغون يفعله الخير، يعني خير بالنسبة لتأخير العقوبة، أجل له بالعقوبة. وإنما كان تعجيل العقوبة خيرا لأنه يزول يعاقب في الدنيا وينفع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مثل العينين، إيش قال لهما؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مع أن عذاب الدنيا لو ثبت في المسجد لامرأة هلال الرجل فقال يا رسول الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجله بالعقوبة في الدنيا، العقوبة والعقاب معناه مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت مؤاخذة المجرم بذنبه عقابا لأنها تعقب الذنب، لأنها تعقب الذنب، ولكنه لا يقال إلا في الشر. وقوله عجله بالعقوبة في الدنيا، ما نوع هذه العقوبة؟ العقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالأهل، ومنها ما يتعلق بالمال. وما هو أعظمها؟ ما يتعلق بالدين. ومع الأسف أنه أخفها في نظر كثير من الناس، أخفها في نظر كثير من الناس. مثال ذلك رجل عصى الله عز وجل وكانت المعصية في نفسه كبيرة جدا، ثم إنه خفت عليه هذه المعصية، عقوبة هذه ولا لا؟ عقوبة، عقوبة بلا شك، لأن خفة المعاصي في قلب الإنسان تجعله يستمرئها ويستهون بها، وحينئذ ينال عقوباتها الكثيرة. هذه من المصائب. كذلك أيضا تهاون الإنسان بترك الواجب من المصائب، عدم غيرته على حرمات الله من المصائب، عدم قيامه بالأمر المعروف عن المنكر من المصائب. هذه العقوبات ما أحد يصل لها في الحقيقة، وهي عقوبات أنكى من العقوبات المالية الحسية، من العقوبات الحسية، لأن العقوبات الحسية ربما يتفطن الإنسان ويتلقى، لكن هذه قد لا يتفطن لها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه. أما العقوبة بالنفس بالبدن فمثل الأمراض، يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، قد تكون عقوبة لما حصل منه من المعاصي بتفريط في واجب أو انتهاك للمحرم، فتكفر عنه هذه المصائب، تكفر عنه هذه الذنوب. العقوبة بالأهل واضح، يصاب الإنسان بعقوبة في أهله، إما بأمراض تعتريهم، وإما بفقدانهم أو بغير ذلك. بالمال كذلك، بنقصه أو تلفه أو تعاد الإنسان وراءه وما أشبه. وإذا أراد بعده الشر أمسك عنه بذنبه، أمسك كيف فعل؟ وهل يوصف الله بالإمساك؟ الجواب نعم، لأن أفعال الله لا نهاية لها، فكل فعل يفعله فإنه يوصف به. ولهذا نقول الصفات الفعلية تشمل كل أفعال الله عز وجل. وقد قال الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فأثبت الإمساك. نعم، إن الله يمسك السماء أن تزل في آية أخرى، إنما ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. قال أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، يعني يلاقي الله به يوم القيامة، أو حتى يوافي به، يعني يوافي به الله عز وجل، يوافي به الفاعل يوم القيامة. فهي إما أن تكون ما يلاقي به الله أو بمعنى أن الله يوافيه به، يعني يوفيه إياه يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين. وسمي بيوم القيامة نعم لأمور ثلاثة: أولا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، والثاني قيام الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، والثالث قيام العدل. قيام العدل الغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث بيان أو تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب، تسليتهم إذا أصيب بالمصائب أن لا يدع، فإن ذلك قد يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ولا ريب أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين، في المتلاعنين قال لهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وما الذي يحصل من عذاب الدنيا في قضية المرأة اللي عنها زوجها؟ الرجل، يعني أعلى أنواع العقوبة في الدنيا هو الرجل، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه أهون من عذاب الآخرة. تبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل العقوبات التي تحصل في الدنيا فهي بالنسبة إلى الآخرة ليست بشيء أهون. فإذا أصبت بمصيبة فقل الحمد لله الذي لم يؤخر عقوبتي إلى الآخرة، قد يكون خيرا لك كما في هذا الحديث. ثم أعلم أيضا أنه لو قدر على الفرض الممتنع والعلم عند الله أن أحدا لم يأتي بخطيئة وأصيب بمصيبة، فإننا نقول هذه المصيبة قد تكون من باب الامتحان، امتحان العبد على الصبر. لكن لا يجوز الإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ يقول أنا والله ما أخطأ، فيرد نفسه من المقربين التزكية. لكن أنا أقول لو فرضنا أن أحدا من الناس لم يصب ذنبا ثم أصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه حتى يبتلى الإنسان بالمصائب لينظر من ابتلاه سبحانه وتعالى هل يصبر نعم أو لا يصبر. ولهذا كان أخشى الناس لله وأتقاهم له محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك الرجلان منا، سبب لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر حتى يصبر على هذا البلاء الذي لا يصاب به أحد، كما يوعك الرجلان فينال بذلك مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها. وشدد عليه صلى الله عليه وسلم عند النذر أشد ما يكون، كل ذلك ليصل إلى درجات، إلى أعلى درجات الصبر. ومع ذلك مع هذه الشدة العظيمة تجده ثابت القلب. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه مسواك يتسوك به، فأمده بصره، يعني مد إليه بصره ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت أخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذ السواك وقصمت وعلكته حتى ألمت للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه، فاستن به، تقول ما رأيته استن استنانا أحسن منه. ثم رفع يده وقال في الرفيق الأعلى حتى مالك، بعد أن يقبل عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة. هذا لأجل أن يتبين أو لأجل أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أعلى درجات الصابرين، صبر في الله وصبر في الله وصبر بالله عليه الصلاة والسلام حتى نرى أعلى الدرجات. فأقول أنت يا أخي المسلم حتى إذا وصلت لمصائب وقال حدثتك نفسك أن مصائبك أعظم من نعائبك، فإياك أن تقول هكذا، احذر من هذا، لأنك بهذا تدل على ربك بعملك وتمن عليه بطاعتك. ومع ذلك نقول لو فرض أن هذا الأمر هو الواقع فإن هذه المصائب خير لك، تنال بها إيش؟ درجة الصابرين العليا. فهذان أمران: أحدهما أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته، وتعجيل العقوبة له في الدنيا خير من تأخيرها إلى الآخرة، هذه واحدة. ثانيا، قد تكون المصائب أكثر من المعايب، ولكن من أجل أن يبتلى المرء حتى يصل بصبره إلى أعلى درجات الصبر، لأن الصبر كما ترون درجة عالية من هينة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، مهم جدا. فهذا هو ما يتضمنه هذا الحديث العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم نعم، لا حقيقة أمسك عنه بذنبه، يعني أخره، يعني أنت ظن أن الإمساك باليد؟ لا أبدا، الإمساك في كل شيء بحسبه. لو قال أمسك بيده صحيح يبقى مشكلة، أما إذا قال أمسك فإنه قد يقال أمسك عن الكلام في منع يمسك لسانه في جده في كل موضع بحسبه. ما ورد أن المؤمن عند النزع إذا روح الشعر المعجينة؟ لا تسهل عليه مع شدة النزع، تسهل عليه مع شدة النزع، يكون الألم البدني شديدا، لكن خروج الروح سهلا لأنها تبشر بالرحمة فيكبر له القيادة فيكون سهلا، يعني نزع الروح يكون سهلا، لكن مع الألم ما يمنع من الألم، بخلاف والعياذ بالله الكافر إذا بشر بالغضب والنار فإن الروح تأبى أن تخرج وتتفرق في البدن، لأنه والعياذ بالله تبشر بما يسوءها ويريعها. ولهذا انظر إلى سياق الآية الكريمة في سورة النعام: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا، كأنهم يشحون بها فيمنعونها، فيقول أخرج، مثل ما يقول الإنسان للمماطل أعطني دين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم مع عظم يعني يتقابل، عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم وأكثر، لأن الله عز وجل عدل، فإذا كان كذلك فإنه لا يجزي الظالم لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه، فإذا عظم البلاء وصبر الإنسان عظم جزاؤه، وإذا خف نعم خف الجزاء. ليست مثلا ليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على كف يكسره، أيها أعظم؟ الكسر أعظم، فيكون جزاء أعظم، يكون جزاء أعظم. وليس فقد 10 من المال كفقد 100 من المال، وليس فقد 1 من الأولاد كفقد 2 من الأولاد مثلا، فعظم الجزاء من عظم البلاء، وهذا لا شك أنه دليل على كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسن الكلمين، إذا أحب قوما ابتلاهم كيف؟ قد يقول قائل إن الأمر يحصل العكس، إذا أحب قوما أرضاهم ولا لا؟ مثل ما انك الان اذا احببت احدا انعمت عليه، ولكن انا اقول الله حكيم جل وعلا يبتليهم ثم بعد ذلك يعطيهم اكثر مما كان. فاذا احب قوما ابتلاهم يعني اختبرهم بما يقدر عليهم من الامور الشرعيه او الامور الكونيه، من الامور الشرعيه او الامور الكونيه. ليس الابتلاء في الامور الكونيه فقط في الامراض وفقد الاموال والاهل وما اشبه ذلك، حتى في الامور الشرعيه. انظر الى قول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره بالنعمه وامره بالصبر، لان هذا الانزال الذي انزل الله عليه له تكليف يكلف به، فهذا من الابتلاء. كذلك اذا احب الله قوما ابتلاهم يبتليهم بامور تعترض لهم لينظر هل يسلو عن محارم الله، نعم او لا. كما جاء في الحديث: في رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ابتلاء ولا لا؟ وش جزاؤه؟ يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالابتلاء لا تظن أنه فقط في الأمور الكونية كالمسائل التي لا، الأمور الكونية والأمور الشرعية. إذا ابتلاء أحبك الله عز وجل ابتلاك بشيء حتى يوحفه، فمن رضي فله الرضا. من هذه شرطية هدومة فله الرضا؟ جواب الشرط يعني فله الرضا من الله. وإذا رضي الله على شخص أرضى عنه الناس أيضا. ومن سخط فعليه السخط، فله السخط. نعم، من سخط فله السخط. وظاهر هنا أن المراد بالسخط يعني ما يكون من المصائب القدرية الكونية، يعني كالذي يحصل على البدن أو على المال أو ما أشبه ذلك. وقول من سخط فله السخط، لماذا لم يقل فعليه؟ مع أن مقتضى السياق أن يقال فعليه، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مثل هذا السياق يقول بعض العلماء إن اللام فيه بمعنى على، فقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة. وقال بعض أهل العلم: لا، اللام على ما في عليه للاستحقاق، للاستحقاق، فتكون أبلغ من على، يعني كأنه استحق هذا، يعني صار عليه السخط باستحقاق ولا لا؟ باستحقاق. مثل أولئك لهم اللعنة، حقت عليهم اللعنة باستحقاق ولا لا الاستحقاق؟ باستحقاق. فهو أبلغ من قولهم عليهم اللعنة، وإن كان يعبر بعلى أيضا في مواضع أخرى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا أصح، أن اللام إذا دخلت على شيء يكون مقتضى السياق أن يعد إليه الحكم بعلى، فإن فيها فائدة أن هذا الشيء مستحق له، وأن اللام فيه الاستحقاق. وفي هذه الآية وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله عز وجل، وإثبات السخط، وإثبات الرضا، ثلاث صفات من صفات الأفعال أو الذوات أو الذات، من صفات الأفعال، لأن صفات الأفعال ضابطها كل ما يتعلق بمشيئة الله، كل شيء يتعلق بمشيئة فهو صفة فعل. نعم، فمثلا إذا أحب قوما متعلقة بمشيئته ولا لا؟ بمشيئة. إذا أحب إذا المستقبل، فإذا الحب يحدث، فهو من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وها هنا مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، هل هو يحبه من الأجل أو يحبه عند وجود سبب المحبة ويبغضه عند وجود سبب البغض؟ هذا هو الصحيح، وهو موافق للمعقول. فحينئذ يكون هذا الشخص في يوم من الأيام يحبه الله، وفي يوم يبغضه الله عز وجل. نعم، لأن الحكم يدور مع علته. وفيها أيضا في إثبات الرضا لله وإثبات السخط، وهما صفتان فعليتان. وقاعدة أهل التأويل في هذه الصفات الثلاث أنهم ينكرونها، يقولون إن الله ما يحب ولا، نعم بعضهم يقول ولا يحب أيضا، يقول إن الله لا يحب ولا يرضى ولا يرضى. لأن هذه الصفات تقتضي النقص ومشابهة المخلوق. وقد سبق مرارا وتكرارا الرد عليهم الحمد لله، وهم يؤولون مثلا المحبة والرضا بماذا؟ الثواب أو إرادة الثواب، الثواب أو إرادة الثواب. والسخط بالعقوبة أو إرادة العقوبة. والصواب أن هذه صفات ثابتة لله عز وجل كسائر صفاته التي يثبتها من يتأول في هذه الصفات، ولكنها ثابتة لله على الوجه اللائق به. وأنه يجب علينا في كل وصف وصف الله به نفسه، يجب علينا فيه أمران: إثباته على حقيقته وظاهره، والأمر الثاني الحذر من التكييف أو التنفيذ. كل شيء وصف الله بنفسه يجب عليك أن تثبت. أنت هل أنت تحكم على الله ولا الله يحكم عليك؟ الله هو اللي يحكم. كيف تقول الله مهو بيحب وهو أثبت النفس أنه يحب؟ كيف تقول ما يرضى وهو أثبت النفس أنه يرضى؟ كيف تقول لا يغضب وهو أثبت النفس أنه يغضب؟ فأنت أعلم بالله من الله؟ كلا. إذن أثبت ما أثبت الله نفسه، ولكن تبرأ من التكييف والتنفيذ، وبهذا تسلم. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقال: من الذي بلغك في كتابي أو على لسان رسولي أنني أحب، وأنت تقول إنني لا أحب، وش جواب الإنسان؟ نعم، ما له جواب. لأن الأمر واضح، كلمة صريحة واضحة، لكن احذر من التمثيل أو التكييف وتسلم. وحينئذ تكون آخرا بالنصوص إثباتا ونفيا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس وانت في المحبة أو الصف الله عز وجل بأجل بالنسبة لفعل عباده؟ ما نفي، لأن له سبب. سخط له سبب وهو في علم سبب الله، والرضا له سبب وهو في حد وقع على الفعل ولا وقع على العبد؟ لا، وقع على العبد إذا فعل هذا الفعل. أما نفة الأفعال فالله لم يزل ولا يزال يحب الخير والإحسان ويكره الشر. لكن اتصاف الإنسان نفسه بهذه الصفة في حال اتصافه بها إذا كان مما يحبه الله يكون محبوبا له، وفي حال اتصافه بها إذا كانت مسخوطة له يكون ساخطا عليه. ونقول إذا كان من أهل الجنة يكون يحبه أجلا؟ لا ما يحبه أجلا، يعلم أنه من أهل الجنة وأنه في حال من الأحوال هو كافر. ففي حال كفر لا يحبه الله. ولهذا أباح الله دماءه وأهله وماله. إذا يقع المحبة أو الصف على الصف. نعم الأذلية في الأفعال لم يزل مثل يحب الخير يحب الإحسان يحب العدل لم يزل ولا يزال. لكن هذا المتصف في هذا الوقت ما تتصف فيه استحق ما يترتب عليه. نعم لا ما نتصف في الخير عند في الخير يعني الشرع حاجة كيف يعني لا يا أخي هو كامل بارك الله فيك. نعم هو كامل لكن اتصاف الإنسان بالأسباب التي توجب الابتلاء ليس بكامل بمعنى أن أنا قد لا يكمل في الإسلام قد يكون علي نقص في بعض الأمور فيبتليني الله عز وجل مثل ما ابتلى هذا الذي بعثه امرأة سياسة المنصب الموجنة على ابتلاء سيصل الإنسان إلى الغاية. ولا نفس الشرع لا شك أنه كامل لكن اتصاف العبد به هو الذي لا يكون كامل. طيب أقول لك في هذا الحديث على وجود الإرادة يعني بماسي. نعم هذا نقول إن قوله ومن سخط يدل على أن المراد بالرضا هنا الصبر يعني راضي بقضاء الله من حيث هو قضاء وهذا لابد منه واجب إذا قوله من سخط فقابل السخط بالرضا ولا يقابل السخط إلا بالصبر الرضا الذي بما نحصل لما قابل السخط السخط وش يقابله الرضا الذي بمعنى الصبر لأن السخط هو عدم الصبر سخط لا تصبر إذا تسخط الإنسان من طلب القدر ما صار صابر أو إذا ما رضي لا إذا لم يرضى وصبر إلا إذا كان الرضا بمعنى الصبر كما في هذا الحديث فالرضا في هذا الحديث غير الرضا الذي تكلمنا عنه لأن الرضا الذي تكلمنا عنه معناه أن الرجل تكون المصيبة وعدمها عنده على السواء وأما الصبر فهو يتعلم منها لكن ما يحسن شيئا يسخط الله أو يتسخط منها. ثم قال ومن سقط فلا سقط فعلق فيه لا حد فعلق الحديث اي نعم هي تماما ضروره في الحقيقه يكون عليه سقط مع ان الحديث الذي احب نعم اذا احب الله تعالى قوما فابتلاهم نعم اذا رضي دامت المحبه دامت المحبه بل ازداد بذلك اذا سقط فان الله يسقط عليه وتكون هذه المحبه تنقلب إلى سخط وإلى كراهة لأن المحبة من الأفعال الاختيارية كما قلنا قبل قليل. وفيها فيها في الحقيقة إشكال الأوراق فيه إشكال لأنه لو كان لفظ الحديث وإن الله إذا أراد أن يختبر القوم ابتلاهم لكان واضح. نعم كل الحديث ما ذكر إلا اللي يقول حتى نص الترمذي لا أنا قوي أظن من حديث واحد لا كلهم روى الترمذي لكن ما عندك تخريج على عمل كيف رواه الترمذي في الجوف بعد ما جاء في الصلي على الجلاء والحاكم من حديث أيه الأول والثاني حديث هو الأول والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عثمان وحسن وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند طهران في كبير والحاكم والبيهقي في صحيح الإمام ومن حديث حمار بن ياسر رضي الله عنه عند طهران في كبير ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن عدي فهو حديث صحيح في جواره. أيه هذا الأول المقطع الأول. أما المقطع الثاني يقول روى الترمذي بنفس المقطع في الزهد باب ما بيعت الصدر على الجلاء ابن ماجه كيف الباب الصبر على الجلاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإسلام وحسن المبنى العام التحقيق في الزابدين والتطورات والله تحقيق الحديث التحقيق الظاهر أنه العام عام 1404 وهذه 1405 وهذه غيرها وش تستغني ما تستغني شيء ما تستغني راح بس هي بعد نسيت أنا والله نسيت ما كل وجه نعم لا حتى لو قد انه احبهم الان فهو قد يبتدي من بعض الشيء لينظر هل هم اهل للمحبه او لا على كل حال ما لنا الا نسلم الحديث في شيء من الاشكال لكن نسلم له لفظ واحد لا عندي لفظ واحد نعم إذا أراد بعد الاختبار يحدثنا ماذا الاختبار يمكن هذا أن يجري الإشكال يمكن يجري الإشكال من نجل حد يعني أراد أن يحبهم الكلام مع أن أنا ما فيها معنى حتى لو أحبهم سبحانه وتعالى يبتليهم حتى ينظر هل تبقى المحبة أو يعقبها الصحة نعم الرضا الرضا اللي احنا قسمنا عند المصائب هذا ما نقول إن رده فقط نقول رده انتفاء فقط لأننا إذا جعلنا ضده السخط لازم أن يكون الرضا بمعنى الصبر إذ أن الصبر هو أن لا تسخط الإنسان من قضاء الله وقدره هل نحلف المسائل ليس ضروري إذا كان الإنسان يعني معاشرة وإسمه يكون مستحى ولا يستدعى نعم وهل يمكن أن يراجع نفسه يعني إيه نعم ولهذا بعض الثلاث إذا قال له أحد ما نبتليك ولا مريت ولا شيء قال له يعني كلام مثل كلام هذا قال انظر في أمسنا لا تكن ممن عجت له طيباته في الحياة السنة قال فيه مثل قال لا ما هو صحيح لا يبتلى الابتلاء النافع قال فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن وهي قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وسبق أن علقمة فسرها بتفسير مناسب للباب فقال هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم الثاني أن هذا من الإيمان بالله وش اللي من عند الله لكن ما هو الذي هذا الإشارة تعود إلى إيش؟ الصبر نعم الثالثة الطعن في النسب وأنه الثالثة الطعن في النسب يعني عيبه وصدق أنه من الكفر اثنتان في الناس هما من الكفر الرابعة شدة الوعيد لمن ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ما هو الوعيد عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة علامة إرادة الله إرادة الله بعبده الخير وهو أن يعجله في العقوبة السادسة إرادة الله به الشر وهو أن يؤخر عنه بالعقوبة السابعة علامة حب الله للعبد وهو الابتلاء نعم الثامنة تحريم السخط لقوله من سخط فلو السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء أن من رضي به فله الرضا نعم المؤلف أطلق الترجمة وقال باب ما جاء من أجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء بناء على ما جاء فيه. والرياء مصدر راء يراء، تجاهد يجاهد، المصدر جهاد، ومصدر راء يرائي رياء رياء. ويقال أيضا مراءة كما يقال مجاهدة. والمهم أن الرياء مصدر راء يرائي، ومعنى راء يرائي أي عمل العمل ليراه الناس، عمل العمل ليراه الناس. ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس، ويقال الثاني مسمع. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء خلق ذميم، وهو من صفات أهل النفاق، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهو من أصل. واعلم أن الرياء يبحث فيه في مقامين: المقام الأول في حكمه، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها. فها هنا أمران أو مقامان: المقام الأول في حكم الرياء، والمقام الثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. أما الأول فإن الرياء من الشرك، لأن الإنسان قصد بعمله غير الله فيكون مشركا. وهل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هو شرك أكبر، لكنه قد يصل إلى حد أكبر. وقد نزل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بأمثلة، منها قوله: ويسير الرياء. ويسير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء أن كثيره قد يصل إلى الشرك الأكبر، قد يصل إلى الشرك الأكبر. هذا باعتبار المقام الأول وهو حكم الشرك، ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة. أما المقام الثاني وهو حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، فإن العبادة إذا اتصل بها الرياء يكون اتصال الرياء فيها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس، أو مراءة الناس، أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، يعني ما قام يصلي إلا رياء، ما صام إلا رياء، ما تصدق إلا رياء، ما حج إلا رياء، ما قصد وجه الله. فهذا لا شك أن العبادة باطلة ليست مقبولة، نعم فيها من التحريم كما سبق. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يكون مشاركا في العبادة في أثنائه، بمعنى أن يكون الحامي له في أول أمره الإخلاص مخلصا لله، لكن يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة. فها هنا إن كانت العبادة لا يرتبط آخرها بأولها فأولها صحيح بكل حال، مثل لو كانت العبادة صدقة، عنده 100 ريال فتصدق ب50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية. فالخمسون الأولى حكمة صحيحة ما أطرأ عليها شيء. وكذلك لو كان عنده صاع من الطعام فتصدق بنصف صدقة خالصة، ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء عند الصدقة النصف الباقي، الأول منها صحيح وليس فيه شيء. أما القسم الثاني من العبادة فهو التي يتصل آخرها بأولها، بمعنى أن بطلان آخرها يبطل أولها. فهمتم؟ مثل إيش؟ فالصلاة مثلا، فالصلاة فهذه إن كان الرجل دافع الرياء ولم يسكن إليه وكرهه وأعرض عنه فإنه لا يؤثر عليه شيئا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أو عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الرجل ما عمل مطمئن إلى ما طرأ على قلبه من الرياء، بل كرهه ودافعه وأعرض عنه، فهذا لا يضره. والحال الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه بل يقره، فحينئذ تبطل العبادة وبطلان آخرها يبطل أولها، لأن أولها ينبني على آخرها. نعم. طيب إذا فعلت مما لا ينبني آخرها على أولها فالذي يبطل آخرها فقط. فهمني الآن؟ فصار الحال الأولى إذا صحب الرياء العبادة، القسم الأول أن يكون الباعث له على العبادة في الرياء، فهنا لا تبطل، تبطل العبادة من أصله. القسم الثاني أن يطرأ عليه في أثناء العبادة فله حالة، الحالة الأولى أن يدافعه، والحالة الثانية أن يسكن إليه ويقره. ففي الحالة الأولى لا يضره، وفي الحالة الثانية يفسد عليه العبادة كلها إن كانت ينبني آخرها على أوله، وإلا اختص البطلان بما قارنه الرياء فقط. مفهوم هذا؟ طيب، فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يفرح الإنسان إذا علم الناس بعبادته؟ الجواب: لا، ليس من الرياء، لأن هذا إنما طرأ عليه بعد فراغه من العبادة، بعد فراغه من العبادة. فإذا قال قائل: هل من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة؟ الجواب: لا، بل إن ذلك دليل على إيمانه، دليل على إيمانه، كما جاء في الحديث: من سقطت حسنته وساءت سيئاته فذلك المؤمن. والأول إذا قلنا إنه إذا فرح بثناء الناس عليه بما فعل من الخير قلنا ليس من الرياء. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إن الله تعالى يطلع العباد على عمله فيثنون عليه بما يستحق من هذا العمل. فإذا ما يقرأ بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، قد يكون بعد انتهاء العبادة لا يؤثر عليها، اللهم إلا أن يكون هذا الشيء فيه عدوان كالمن والعذاب الصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجل الصدقة فيبطلها، كما قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذاب. أرجو أن المقام اتضح الآن. الكلام في الرياء في مقامين: المقام الأول في حكمه، والثاني في حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. قلنا في حكمه أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبر. في حكم العبادة المتصل بها قلنا: إن كان الباعث على العبادة هو الرياء فهي باطلة جملة وتفصيلا، ما باطلة بكل حال. وإن كان الباعث على العبادة الإخلاص لكن طرأ عليها الرياء، فهذا له حالة. الحال الأولى أن يركن إلى ذلك ويسكن إليه ويطمئن به، فماذا يكون الحكم؟ تبطل العبادة إن كانت مما ينبني آخرها على أولها، وإلا صح منها ما لم يكن فيه الرياء وبطل ما فيه الرياء. والحالة الثانية أن لا يطمئن إلى الرياء ويدافعه ويكرهه ويهرب منه، فما حكمه؟ هذا لا يؤثر على عبادته شيئا، لا يؤثر على عبادته شيئا، واضح؟ طيب، لا بد لنا من الأدلة على هذه الأشياء. نقول أن إذا كان الباعث له الرياء فالدليل على بطلانه إيه؟ هذا الحديث الذي معنا، قال الله تعالى: أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما بطلانها إذا طرأ عليه في أثنائه، فلأن العبادة إذا بطل آخرها وهي مما ينبني آخرها على أولها على آخرها، إذا بطل آخرها بطل جميعها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة مثلا تبطل الصلاة كلها. أما إذا كان لا ينبني بعضها على بعض، فإن الأول الجزء الأول منها صحيح ما خالطه رياء ولا شيء، مبني على إطلاق، والجزء الثاني منها يكون باطلا. وأما إذا طرأ عليه الرياء وهي الحالة الثانية، ولكنه لم يطمئن إليه ولم يقره، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا منفصل، يعني اليوم ينفصل عن أمس. هنا لو أنه صام رياء وجب عليه القضاء لأنه باطل. مثل كل العبادات، لا، الحج عبادة واحدة، الحج عبادة واحدة، وأجزاؤه مثل الوقوف بعرفة وإذن ذلك كالركوع والسجود في هذا. نعم، ربما نقول فيما لو رأى في واجب، ربما نقول لو رأى في واجب إنه لا يطل الحد ويكون هذا الواجب باطلا يجبر بدم، ربما نقول وعندي فيها ثقل هذه. نعم يا عبد الله. والله ربما يكون، لكن ما ينفعه، يجب عليه إذا زال الرياء عنه أن يعيد العبادة من جديد. نعم، إذا بدأ هل يضعفه على العمل الرياء؟ نعم، ولكن عندما بدأ العمل أخلص. هذا سؤال عبد الله. لكن يقول في أن أخلص في أول مبدأ العمل، يعني قبل أن يبدأ، قبل أن يشرع ما مبدأ إن أول اللي بعد كلمة نعم وكلمة بعد وكلمة قبل. إذا كان مع فيه فهما نفع، إذا كان بعد هو أيضا نفع، إذا كان قبل صح. مثلا الحين قام بسم واللي بعد على صلاة الرياء، نعم، عندما كبر تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام، نعم، أخلص، صار عند التكبيرة ما زال الرياء معه، نعم، وأخلص ما أدفع يوم سأل الله أكبر ومريح، نعم، ما تتكبر لازم ينزل. نعم، الرياء بعد العبادة. نعم، هو برياء، ما هو رياء بعد العبادة. فهمنا الآن حكم الرياء وحكم العبادة إذا اتصلت، هذا أهم شيء. وبعدين نرجع إلى ما قال المؤلف وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم. وهذه جملة فيها خطر ولا لا، وهو قطع النبي عليه الصلاة والسلام على البشرية، وأنه ليس ملكا من الملائكة ولا وليس ربا يدبر ويملك الضر والنفع، إنما هو بشر. وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، بشر مثل، يعني لو قال إنما أنا بشر يوحى إلي تم الكلام ولا ما يتم؟ تم. لكن ذكر المثلية من باب تحقيق البشرية وأنه عليه الصلاة والسلام بشر. قال يوحى إلي، هذا هو الفرق بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. يوحى إلي فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. والوحي يقول العلماء إنه في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء. قالوا ومنه قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. وأما في الشرع فهو إعلام الله عز وجل، إعلام الله تعالى لأحد من البشر أو من الملائكة بما تقتضيه حكمته من شرع، أو الإعلام بالشرع، إعلام الله بالشرع، هذا الوحي، إعلام الله بالشرع يسمى وحيا. وقوله أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة أيضا فيها حرف، أي ما إلهكم إلا إله واحد. نعم. من هو؟ الله. فإذا كان الإله المستحق للعبادة إله واحدا فكيف تشرك معه غيره في العبادة؟ هذا لا يليق. ما إذا ثبت أنه لا إله إلا الله وأنه سبحانه وتعالى واحد فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره. ولهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المراد باللقاء هنا فمن كان يرجع، الرجع وش معنى؟ وش معنى الرجع؟ الرجع الطلب والأمل، يعني فمن كان يؤمل أن يلقى ربه. والمراد باللقية هنا الملاقاة الخاصة، لأن الملاقاة نوعان عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمرق. من يمرض الإنسان؟ كل إنسان. ولهذا قد مفرعا على ذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. أما الملاقاة الخاصة التي تتضمن رؤيته تبارك وتعالى كما قاله بعض أهل العلم فإنها خاصة بالمؤمنين كما في هذه الآية، يعني من كان يرجو لقاء ربه لقاء رضا ونعيم فليعمل. الفاء في قوله فليعمل رابطة للجواب، جواب الشرط. أين الشرط؟ من كان يرجو لقاء ربه. وقوله فليعمل عملا صالحا، هذه الأمر هنا للإرشاد ولا للوجوب؟ أو للإرشاد؟ للإرشاد. يعني هو يقول من كان يريد لقاء الله عز وجل على وجه الذي يرضاه سبحانه وتعالى فليفعل هذا، فليعمل عملا صالحا. وقوله فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما جمع بين أمرين، ما كان خالصا صوابا، وهذا وجه الشاهد من الآية، ما كان خالصا صوابا. فالخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عرفتم؟ خالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان على شريعة الله. عندنا رجلا أحدهما ابتدع تسبيحا معينا مخلص لله لا يرجو بذلك إلا وجهه، فهل ينفعون؟ ليش؟ ليس على الشريعة، لأنه ليس على شريعة الله. وآخر عمل عملا على شريعة الله لكنه مراء فيه، هذا أيضا لا يقبل. وجل فقط ليس خالصا لله. فالعمل الصالح ما جمع بين أمرين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يقصد الإنسان فيه وجه الله ويتمشى فيه على شريعة الله، هذا هو العمل الصالح. وما عداه فهو عمل فاسد مردود على صاحبه. دليل ذلك من السنة واضح جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في جانب الإخلاص. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في جانب المتابعة. ولهذا قال العلماء إن هذين الحديثين ميزان الأعمال، حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة وهي النيات والمقاصد، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان الأعمال الظاهرة. وقول فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، ولا يشرك، لا هذه نهي، والمراد بالنهي الإرشاد أيضا كما قلنا في المراد بالأمر. وقوله لا يشرك في عبادة ربه في عبادة، أما مسائل العادة فالعادة للعادة، لكن العبادة هي خالص حق الله. ولهذا قال بعبادة ربه، وأتى بكلمة رب إشارة إلى العلة، فكما أنه ربك الذي خلقك ولم يشركه أحد في خلقك، فيجب أن تكون عبادة له وحده. ما قال ولا يشرك بعبادة الله، قال ولا يشرك بعبادة ربه، فتكون هنا إضافة إلى الرب من باب التعليل، كأنه يقول لما كان هو الرب الذي خلقك وأعدك وأمدك فلتكن العبادة نعم له وحده. وقوله أحدا أحدا نكرة في سياق النهي، فتكون عاما لا يتعبد لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لأحد من المخلوقين، تكون العبادة لله وحده. وجه الشاهد من هذه الآية الكريمة أن المرائي يا أخوان، المرائي هل أشرك بعبادة الله أحدا؟ نعم أشرك، لأنه الآن قام يصلي مثلا ليتقرب إلى الناس بمدحه والثناء عليه، فيكون أشرك بعبادة الله أحدا. فالآية واضح من ثبتها للترجمة، يعتبرها الترجمة واضحة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على ملاقاة الله عز وجل لقوله يرجو لقاء ربه، وقد استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله، ثبوت رؤية الله، لأن الملاقاة معناها المواجهة، معناها المواجهة. وعلى كل حال فالمسألة فيها شيء من الخفاء، وأدلة رؤية الله واضحة في الكتاب والسنة سوى هذه واضحة وصريحة. طيب، يستفاد من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يستحق أن يعبد، أولا لأنه حفر حاله في البشرية كما حصر الألوهية بمن؟ بالله، ثم فرع على ذلك أن من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. نعم ومرفوعا عن أبي هريرة مرفوعا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه، يقول قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك،

ووجه ذلك أن ترك الإنسان وشركه وعدم قبوله رضا ولا غضب؟ نعم للغضب أقرب، وما أوجب الغضب فهو محرم. حينئذ هذا الحديث يدل على تحريم الرياء وعلى بطلان العمل الذي قارنه الرياء بقوله تركته وشركه. ويستفاد من هذا الحديث أن صفات الأفعال لا حصر لها. شبه أن تركته، هل نأخذ من هذا وصف أن الله يسمى بالتارك؟ لا، لكن الأفعال ما لها نهاية. في مناقشة الآن في مقامين الله عنهم مرفوعا على مبتدأ اليوم عن أبي سعيد مرفوعا، المرفوع معناه المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن نذكركم بأن المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى مرفوع صريحا ومرفوع حكما، فما أضيف إليه نفسه فهو مرفوع صريحا، وما أضيف إلى عهده أو إلى سنته أو إلى إقراره الحكم وهو الإقرار المشاهد فهو مرفوع حكما. مرفوع حكم بمعنى له حكم الرفع، ولكنه ليس مرفوعا مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع. يعني ما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ما قال إنه طلع عليه أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أما إذا قال أمرنا رسول الله هذا صريح. يا صاحب نعم ذكر هذا من المرفوع حكما. أما إذا قال العلماء لأن أبي سعيد مرفوع مو معناه أن أبي سعيد يقول فيه ورفعته، لا، هذا من المؤلفين بدل ما يقولون عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون المرفوع. وإذا أطلقت كلمة مرفوعا في اصطلاح العلماء المرفوع المراد به الصريح، المراد به الصريح. مثلا المرفوع حكما من قول الصحابي مثل أمر النبي كذا أو بنفس المعنى، هذا مرفوع. لكن هنا ألا أخبركم هذا من قول الرسول، هذا قول الرسول إيه صريح صريح، هذا صريح وهو خيال. قال وعن أبي سعيد مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوف بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ألا هنا أداة عرض، أداة عرض، والمقصود بها التنبيه، تنبيه المخاطب لما يلقى إليه، فهو أبلغ من الإتيان بالكلام المرسل هكذا. وقول بما هو أخوف عليكم عندي بما ما اسم موصوف أي بالذي هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أخوف عليكم عندي يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل فتنة، يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة تكون على وجه الأرض هي فتنة الدجال، هذا معروف معلوم. ولكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، وإنما كان كذلك لأن التخلص منه صعب جدا من هذا النوع الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح، لأن يعني الإخلاص ليس بالأمر الهين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله مو مجرد الله بها، لا بد لها من أحكام وشروط يقتضي أن جميع الأعمال التي تتأله بها إلى الله تكون خالصة من قلبه. وقولها المسيح الدجال وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأمرين، لأنه مسيح وبأنه دجال، فوصفه بعيبين، أحدهما حسي والثاني معنوي. الحسي المسيح لأنه منسوح العين، أعور العين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين منه. أما العيب المعنوي فهو قوله الدجال، وهو صيغة مبالغة، وإن شئنا قلنا إنه نسبة، نعم إنه نسبة، يعني أن وصفه الملازم، أن وصفه الملازم له هو الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه، ولا أكذب ولا أسد تمويها من هذا الرجل الدجال، وهو رجل من بني آدم، لكن الله عز وجل في حكمته البالغة يرسله ليفتن الناس، وفتنته عظيمة، ما في الدنيا منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة شيء أشد من فتنة الدجال، نعوذ بالله منه. طيب، وقوله المسيح الدجال فيه مسيح صديق، من هو المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، مسيح صديق يقتل مسيحا دجالا. قال بعض أهل العلم إنه ينبغي أن يسمى المسيح من المسح، ولكن هذا من ذلك التكلف، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بهذا الاسم فلسنا أشد من الرسول عليه الصلاة والسلام تعظيما لله وتنفيرا من عبادة غيره وادعاء الألوهية بغيره، وسمى المسيح. طيب، المسيح الدجال يخاف منه لأن فتنته عظيمة، واعلم أن المسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يتعوذوا منه في كل صلاة، في كل صلاة، حتى أصبح الآن أمرا ضروريا، وقد حاول بعض الناس والعياذ بالله أن ينكروه، وقالوا إن هذا لا يمكن، وإنما ورد من الأحاديث في صفته فيه شيء من التناقض، وفيه شيء من مخالفة الطبيعة، فلا يمكن أن يصدق به. لكن هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يقيسون الأحاديث في عقولهم وأهوائهم، ويقيسون أيضا قدرة الخالق بقدرهم، يقولون كيف يصل اليوم الواحد عن سنة كاملة، والشمس لها نظام وقانون وناموس ما يمكن استعداه، وهذا لا شك ينادي بجهلهم والعياذ بالله، بجهلهم بالله سبحانه وتعالى. من الذي جعل هذا النظام والنواميس للشمس؟ الله. والذي جعل لها ذلك قادر على أن يغيرها ما تشاء، نعم، فهي يوم القيامة تكور، والنجوم تنكدر، والسماء تكشط، نعم، كلها اللي نشوف الآن يتغير بكلمة واحدة من الله عز وجل، كن فيكون. وكوننا نرد ما ثبت في الأحاديث واشتهرت بين المسلمين في مثل هذه التعاليم، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى نقص تقدير الإنسان لله عز وجل وما قدر الله حق قدره. فالذي نؤمن به أن هذا المسيح سيبعث في آخر الدنيا، ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه قادر على أن يرسل يبعث من يفتن الناس عن دينهم ليتميز الخبيث من الطيب والمؤمن والكافر، مثل ما إن الله يبتلي العباد بشيء آخر غير هذه المسألة، ابتلى المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيف وهم محرمون، تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وابتلى الله بني إسرائيل بالحيتان تأتيهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا تأتيهم لا تأتيهم، ويبتل الله عز وجل أيضا أفرادا من الناس بأشياء يمتحنه بها، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسرة الدنيا والآخرة. قد يمتحن الإنسان بأشياء في بلاء يصيبه في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في فكره أيضا، قد يسلط على الإنسان أشياء ترد عليه على قلبه. إن ثبت على الإيمان ووفق لهذا ثبت، وإلا حصل له ما يحصل لمن يزيغ والعياذ بالله. والحاصل أننا نقول نحن نؤمن بهذا المسيح الدجال، وأن فتنته أعظم الفتن، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه فإنه يجب علينا أن نؤمن به. لا يولد في آخر الزمان، أين ويولد في وقت لا هو قليل بمن موجود، لا يعني ما هو موجود، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه قال ما من نفس منفوسة على الأرض وتبقى 100 سنة بعد ذلك. حديث الجساسة يعني يمكن الجواب عنه لأجل أن نوافق هذا الحديث، لأن الدجال قد يطلق على المختصر بالدجال، قد يطلق على هذا قوله أخر أخر الله أعلم، لأن حديث البخاري صحيح صحيح وحديث الجساسة، لكن أنا ما أثق ببعض المتأخرين ولا بعض المتأخرين طعن فيه قال إنه ليس بصحيح وإن كان مسلم. التوفيق بسيط، لأن البلاء المراد به ما يصاب الإنسان به في دينه مثل الإيذاء ورد الدعوة وما أشبه ذلك. وأما الشبهة العامة مثل هذه فلا شيء أشد من الدجال، وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشرك الخفي، الشرك الخفي، الشرك وش على خبر مثل المحذور الصغير هو الشرك الخفي الذي لا يبين، لأن الشرك الخفي اللي هو الرياء كما يدل عليه المثال الذي في آخر الحديث هذا لا يبين. هل أحد يعلم ما في قلوب الخلق؟ لا يمكن. يقوم رجلان يصليان أمامك، أحدهما يرائيك والثاني يخلص لله عز وجل، هل تعلم من هو المرائي من المخلص؟ إذن الشرك خفي، لكن قد تعلم حال المرائي بقرائن، ولا بد لمن أسر سريرة أن الله يجرها على فلكات لسانه وصفحات وجهه، لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي، لأن محله القلب، وما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا باسم آخر شرك السر أو شرك السرائر، وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في قوله يوم تبلى السرائر كما له، لأن الحساب يوم القيامة مهب على الظواهر في الدنيا، الظواهر في الدنيا راحت لها لها الدنيا، لكن يوم القيامة الحساب على السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبال صدورنا. الحقيقة إن العلم يوم القيامة على ما في السرائر، وكم من إنسان اتضح إذا كان يوم القيامة، لأنه يتبين للناس أن أمره خلاف ما كانه في الدنيا، كما في الحديث الذي كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيسألونه. الحاصل أن هذا شرك خفي ويسمى شرك السرائر أو السريرة، فإنه لا يطلع عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن هناك شركا جليا وهو كذلك، وهو ما كان بالقول أو بالفعل، فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الذي في القلب نسميه خفيا، والذي في القول وفي الفعل نسميه جليا. فالانحناء لغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي؟ بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل. والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. فصارت أقسام الشرك الآن قسمان، وأحدهما ينقسم إلى قسمين: خفي وجلي، والجلي فعلي شباب وقولي. نعم. قال الشيخ الخفي ثم بينه فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل إليه. والمرأة ما تفعل مثله؟ نعم مثله. ولهذا نقول إن مثل هذا يسميه العلماء مفهوم لقب، بمعنى أنه قد يعلق الحكم بما هو أشرف لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل، فالمثل لا لقصد التخصيص. فهنا ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التخصيص، لأن الحكم يشمل الرجال والنساء. قوله فيصلي فيزين صلاته ويجعلها زينة، يحسنها، يعني يطمئن ويرفع يديه عند التكبير ويجعل رأسه متساوي لظهره في الركوع ويجهه إلى آخره معروف. طيب العلة لما ينظر، لما يرى من نظر الرجل. ما هنا هل ترونها مصدرية أو موصولة؟ هي فيها أشكال، إن جعلناها مصدرية لأن من قد تمنع، لو قلنا لرؤيته من نظر رجل إليه يستقيم الكلام. طيب إذا قلنا موصولة للذي يراه من نظر رجل إليه فتكون موصولة، حذف منها العائد، موصولة حذف منها العائد، يعني للذي يراه من نظر رجل إليه. شف الآن لما يراه من نظر، هذه المرأة هو أشرك ليراه هذا الرجل أو تعبد ليراه هذا الرجل. والتعليل هنا لما يرى من نظر الرجل، هل هو للتزيين ولا للصراف أصلا؟ يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه،